نيز قدامك الجيز لو تبغى تسمع مننا الفنك. داون نيز قدامك الجيز لو تبغى تسمع مننا الفنك. داون نيز قدامك الجيز لو تبغى تسمع مننا الفنك. Backass niggas يرغم الغربة ويصفى. Handass niggas ما يعرفوا لما يسحط. إدارة ردودها نحن سكتنا حاله يضغط. ما بالك الغربة وجاب له خطة كيف في المجمع. تم حيال الغربية للعافية تجمع. تسوي في تيكس تلاقي فوية بشك مشرا. قالوا لك إيري إيري دبر لك البيل لك يسبب بلاك بانيك. يدام السيسي أس يضربة زمان حاري حتى جيك المنجني. فضلت إني كانت دي لو تلقي دقنا كانت دي. مرة ما جلسي يتكسنا بيها تليك. وإذا انت نافخي شكنا هنا لك هديك. خرط بيع نفس انبعوا بخصة دي سوبة اندفوا تاس ودقوا بالدس. تلبية تياس مياس وندو بياس سنة الويست كوست جي عدا ضرابكم ملك ربكم على سعودي. مننا الجنف فم ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبا تسمع مننا الجنف فم يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. لو تبا تسمع مننا الجنف فم ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبا تسمع مننا الجنف فم يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. شوف وجهو كيف صار لما احنا جينا. شوف وجهو كيف صار لما احنا جينا. شوف وجهو كيف صار لما احنا جينا. لما كنتم موجودين في العياد اللاتينا. في البلد ما فيها كلام والسوطيس في الراب دعسوا الجام جيزوا عراق. عندنا التربية والتعليم جروب على جمهور هنا الدعامة. جرد وجودنا في الساحة فك على الصيداف. ما خلينا لهم شيء كنا هادم اللذات. احنا ناكل الذبيحة وهم يتمنوا الفتاش. رابر سيكات فرق شاسع في المستويات. رابنا كيف احد من السيف قوي احرب من الصيف. ما انت شايف كيف شوي. شوف الضحايا منثرين في كل مكان يا خوي. اللي فزع واللي اجمل واللي صار من قوي. احترم تحترم هذه عندنا منظور. سوق المعلمة اجهجهك بكل سرور. لا يجي احد يفكفك بعد ما كان يشكحك. يهك وجهك لنلقى وجهه مفتوح. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. شوف وجهك يا صاب لما احنا جينا. شوف وجهك يا صاب لما احنا جينا. شوف وجهك يا صاب لما احنا جينا. لما كنتم موجودين في العياد اللاتينا. هومي البصات عم باكي بيد الراب حيا كالجميع يرفع لي القلب. احترام اللي القريب بيهامي واتكو جيز ذبيحات اني فامي. كثير اللي يسألوني يا سوف ليه ساكت. جدك انت هو تبغوني اعود على ساكت. ولا واحد من سنين بنبشي قلبه كابت. وصانع دي شخصية وماله مو بالكاب. محاولات اخوات مجيب بس من الموجود زي الشهر وصيد. لكلهم مردود بس على الطرق في الطرق. ومنهم افراد ما يرزعهم غير بارود قدام اصبعي عزي نجوشات. فخاص راحت فيهم ماشي تفضل. وفوقهم وصيهم عندي ما راح يتخطوا خطوة واحدة وارباح فيهم في يطلع منهم سالم. دوجو زيني مع الهيتز عبد مو مسالم. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك ويست كوست جي جينا جينا فنك يو هيا. لو تبى تسمع مننا الجنكي فنك يغربونا صف العرض لما كانت وجهة. شوف وجهك يا صاد لما احنا جينا. شوف وجهك يا صاد لما احنا جينا. شوف وجهك يا صاد لما احنا جينا. لما كنتم موجودين في الجحيم اللي جينا. بسيطة تجي معكك على البيت. يطوح كل من تحتها تعمار وعشان اصيب. مدرسة راب للكل خبرة فل لو تقول بس كل مما قلت انه غضب عفو هذا ليش برضك الكل. لا الاغلب يمينه كل من تحتك في جيل. عيال الغربية وظنوا انهم لو اجتمعوا فيهم بيقدرون على واحد منا. ولا واحد منا جاهم على اكلهم. منظرة اسمع لهم يجيني هم وابدع همهم وخليه يصب في الدمدم. تجري بم تجري بم بم باس. هنا ودي يجي يواجهني فيس تو فيس. عمره ما خاس. Fox real رجع الأول I stab boot cut of that short. What's the game? It's a big real deal. The rap nidhas, nidhas, nidhas. Let me name the shit. Mugalee, the game is shit. Don't give it to my men and then junkie funk. West Coast G's, Gina Gina Funk, you had. Don't give it to my men and then junkie funk. You're a rule of fuck, but I said I'm a cat if you get. Don't give it to my men and then junkie funk. West Coast G's, Gina Gina Funk, you had. Don't give it to my men and then junkie funk. You're a rule of fuck, but I said I'm a cat if you get. Shoot what you can't stop. The man is Gina. Shoot what you can't stop. لما احنا جينا. شوف وجهك يا صار لمعنا دينا لما كنتم موجودين في الرياض الحزينة دواهم سلطين عليهم من سبع سما حين البسكوت جيز والفخر لمن لا ننتمى والغرباء إذا رمى يصبح بالعمى يوجع كل من بقى يسوي على الرد حامل حمى هنا وفوش تاكل البسوت تمزق اللحم ما ترحم قصيدة بكل ضراوة تحت كل من سطن جلب من ألمهم في تلوي زاد كف كفا سمع لها صوت مدوي رضي الشعبي في الطب البطي وعالج بالكون وكم من عليل على جناه في الجلد القوي واللي فضل الطراوة يبغي يعيش في شدة واجن فعندنا دواهم دوا بشر ودواجن واللي فضل الحبل بسهولة غلطة في العضل وغلطة حبنا الثم خطى صبي على كل من جحدنا فضل ويظل ما تلقى جيل زي البسكوت جيل احنا اهل الحنكة والحكمة هو رمز التعجيل لو تبى تسمع مننا الجنك فم بسكوت جيل جينا جينا فانكي وهي لو تبى تسمع مننا الجنك فم جربونا صفت حتى لما كانت وكال لو تبى تسمع مننا الجنك فم بسكوت جيل جينا جينا فانكي وهي لو تبى تسمع مننا الجنك فم جربونا صفت حتى لما كانت وكال شوف وجهك يا خطاب لما احنا جينا شوف وجهك يا خطاب لما احنا جينا شوف وجهك يا خطاب لما احنا جينا لما كنا موجودين في الدعيات اللذينة ايوه West Coast cheese in the house the best from the west to do my west west طبيك طبيك طبيك طبيك زعامة الراب السعودية من كلام زبد يا خوي زبد all this gold you feel me yeah